بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 17 من بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الوصية. نبدأ. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموتى ولو مميزا أو سفيها، فتسن بخمس من ترك خيرا، فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، وتكره لفقير له ورثه، وتباح له وإن كانوا أغنيا، وتجب على من عليه حق بلا بينة، وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وتصح وتقف على إجازة الورثة، والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، وبالإجازة أو الرد بعده. فإذا امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد، وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. والأرامل النساء اللاتي وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصي، وبقتله للموصي، وبرده للوصية، وبتلف العين المعينة الموصى بها. باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك، كحمل وبهيمة ويصرف في علفها، وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة، وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب، صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء، صرف في عمل سفن للجهاد. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني، ولا لمبهم كأحد هذين. فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له، لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصف فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بدأنا في كتاب الوصية وعرفنا أن تصح من كل عاقل لم يعاين الموت إلى آخر ما قال. انتهينا إلى قوله: وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء. هذه المسألة: هذا إنسان له وارث، قال على من له وارث، إنسان له وارث، له أبناء مثلا، له زوجات، هؤلاء ورثته، ثم إنه أوصى بما يزيد على الثلث، أوصى مثلا بالثلثين، أوصى بالنصف، ما الحكم هنا؟ قال المؤلف: تحرم على من له وارث بزائد على الثلث. ومر معنا أن السنة أن تكون الوصية بماذا؟ بالخمس، لكن حدها الأعلى الثلث. هذا إنسان أوصى بما زاد على الثلث لكن له وارث، فالحكم أنه لا يجوز. وماذا نفعل بهذه الوصية؟ نقول: لا يمضي إلا الثلث على ما مر معنا، لا يمضي إلا الثلث. وعلم من قوله أن من له وارث أنه يحرم أن يزيد على الثلث. أرأيت لو لم يكن له وارث، هذا إنسان بحثنا عن ورثة فلم نجد له ورثة، هل يتصور هذا؟ كيف إنسان ليس له ورثة؟ نبت من الأرض أو ماذا؟ نقول انقطع ورثته، انقطع أقاربه، له إخوة فماتوا، له مثلا زوجات ومتنا قبله، كذلك أولاد ماتوا، المهم ليس له وارث. فعلم من كلام المؤلف أنه إذا لم يكن له وارث فلا مانع أن يوصي بما زاد على الثلث، بل له أن يوصي بكل ماله. والسبب واضح، أن منعه فيما زاد على الثلث حتى لا يضر بمن بالورثة، والآن ليس له ورثة. إذن هذه المسألة لها منطوق ومفهوم. منطوقها أن من له وارث فإنه يمنع ويحرم أن يوصي بما زاد على الثلث، من لم يكن له وارث فلا حرج أن يوصي بأكثر من الثلث. قال بعد ذلك: قال ولي وارث بشيء، هذه معطوفة على قوله يحرم على من له وارث بزائد، أيضا يحرم عليه أن يوصي لوارث بشيء. الوارث قد جعل الله له ميراثا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل وارث حقه، فلا وصية لوارث. فإذا إذا أوصى لوارث فإنه لا يجوز. قال بشيء ولو قليلا، ولو قليلا، وهذا ربما يكون، ربما بعض الآباء مثلا يكون من أبنائه من هو بار به أو من بناته، فيوصي له حتى يعني يكافئه على هذا البر، فنقول هذا لا يجوز ما دام أنه وارث فإنه لا يجوز. قد يقول: كيف لا يجوز؟ يعني هل ميراث هذا الابن البار كأخيه الذي لم أره إلا يعني لماما أو أنه عاق؟ فيقال: نعم، لا تدري ماذا يخبي المستقبل، ربما هذا العاق يهدي الله عز وجل ويكون أنفع لك من هذا الابن الذي أعجبك بره في الساعة الراهنة. المقصود أن الوارث لا يوصى له بشيء مهما تعلل المتعلل. قال بعد ذلك: وتصح، قال وتقف على إجازة الورثة. تصح، ما هي التي تصح؟ الوصية. تصح الوصية التي منعت قبل قليل. ما هي التي منعت قبل قليل؟ أن تكون بما زاد على الثلث أو لوارث. قال على إجازة الورثة. وإجازة الورثة متى تطلب؟ متى يسألون؟ ها؟ بعد الموت أو قبل الموت؟ من أين أخذتم أنها بعد الموت؟ لأنه قال على إجازة الورثة. ومتى يكونون ورثة؟ بعد الموت، لأنه ما دام لم يمت ما ندري من الوارث منهم، بل لا ندري من الذي يرث الآخر. إذن إجازتهم إنما تكون بعد موت مورثهم. كيف نقول؟ نأتي للورثة ونقول: إن أباكم قد أوصى بالنصف، ما رأيكم؟ إذا قالوا: لا نجيز إلا ما أجازه الشرع، وهذا يكون كثيرا، فهل هذا من حقهم؟ من حقهم إذا قالوا رحمه الله أجيز ما أوصى به، هذا يجوز. كذلك لو أنه أوصى لوارث، فنفس القضية، أنهم إذا جازوا وصيته فإن وصيته تمضي. قال: والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. انتبه لهذا الحكم. يقول: الاعتبار بكون من وصي له أو وهب له وارثا. كيف نعرف أن فلانا من ورثته أو ليس من ورثته؟ قال: يكون هذا عند الموت. عند الموت بمعنى لو وصى لشخص ليس وارثا لكنه عند الموت صار وارثا، هل ننفذ الوصية؟ فهمتم الصورة؟ يعني أوصى لإنسان أو وهبه على أنه ليس وارثا، ثم لما جينا إليه عند الوفاة إذا هو أصبح وارثا، كيف إنسان غير وارث ثم يكون وارثا؟ هل هذا يتصور؟ يتصور، يعني تصويرها بأبسط صورة: إنسان مثلا أوصى لبنت عمه المسكينة مثلا بشيء من المال لكونها غير وارثة ولكونها محتاجة، وهذه الوصية لها 3 سنوات، ثم لما جئنا إلى وصيته وجدنا أنه أوصى لبنت عمه المسكينة، ثم بنت عمه المسكينة قد عقد عليها، تزوجها قبل سنة رحمة بها مثلا، فنقول إن الوصية هذه أكمل، لا تنفذ، لا تصحح، لأنها أصبحت لوارث. إذ هذه الصورة. والصور كثيرة، ولعلك من باب تنشيط ذهنك تفكر في صور أخرى تصدق على هذا. فالعبرة كما تبين الآن أنها تكون عند الموت ليس قبله. كذلك قال وبالإجازة والرد بعده. إجازة من؟ إجازة الورثة، أو الرد أيضا من الورثة. فالعبرة بالإجازة أو الرد بعده، يعني بعد ما يموت. إذا ما نسمع من بعض المجتهدين أنه إذا أراد أن يوصي لبعض الورثة مثلا يجمع أولاده ثم يخبرهم ويأخذ موافقتهم، وربما يجعلهم يوقعون على هذا الشيء ويجعلوا شهودا أنهم تنازلوا أو وافقوا على أن يعطوا أخاهم بعد موت أبيهم كذا وكذا وهو من الورثة. فنقول إن هذه الإجازة هذه لا عبرة بها. طيب وهذه الورقة المكتوبة والشهود كل هذه يعني لا اعتبار لها، يعني على قول بعضهم يبلها ويشرب ماءها. كيف يبلها ويشرب ماءها وهو قد مات؟ أنتم لا تسايرون في كل شيء. الموصى له، طيب الموصى له يقول كما سمعتم لا اعتبار بها لأنها كانت قبل وقت أوانها. إذا عندنا أمران، عندنا أمر يكون عند الموت، ما هو؟ اعتبار، أي اعتبار أنه وارث. طيب وعندنا أمر يكون بعد الموت، اعتبار الإجازة أو رد الإجازة. ثم قال بعد ذلك قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. انتبه، هذه مسألة غريبة. امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول. أنت تعرف ربما سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد في إثبات الوصية أن يقبلها الموصى له، يعني أوصى لزيد من الناس بمثلا بالخمس فأشعرناه بالوصية وقال قبلتها رحمه الله، هل انتهى الموضوع؟ انتهى الموضوع، قبلها خلاص نعطيه الوصية. ما المسألة التي معنا؟ المسألة أن الموصى له بعد موت الموصي امتنع من القبول، نقول يا فلان أوصى لك بالخمس هل تقبل؟ ما قبل. هل ترد؟ ها؟ ما رد، امتنع من القبول والرد، يعني باختصار أنه سكت لم يعطنا قبولا ولا ردا. هل هذا يكون؟ هل يتصور؟ ما الذي يجعله لا يتكلم؟ ها؟ قد يكون مثلا مترددا، وقد يكون ماذا؟ مستحيا مثلا من الورثة. المهم لأي سبب أنه سكت، فالمؤلف ماذا يقول؟ قال حكم عليه بالرد وسقط حقه. إذن سكوته هذا أضر به، لما سكت الآن فسكوته هنا يعتبر كلاما، أو على حد القاعدة سكوته يعتبر بيانا، بيان، لأنه سكوت في موضع البيان أو في موضع الكلام، والسكوت في موضع البيان بيان. هذه لعلها يعني مرت معك، هي ضابط أو إن شئت هي قاعدة، السكوت في موضع البيان بيان. فلا تقول إنه سكت لا يعتبر له قول، بل يعتبر له قول، لأن السكوت في موضع البيان بيان. إذن صاحبنا هذا فاتته الملايين التي وصي له بها، وسكوت هذا كما تبين فوته هذا الوصية. طيب ماذا نفعل بالوصية هذه التي لم يقبلها؟ نقول ترجع كبقية ماله إلى الورثة. طيب قال بعده وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد. إن قبل، لما قلنا له أوصلك فلان مثلا بخمس تركته، قبل هذا ودعا للميت، ثم بعد يوم أو يومين جاءنا وقال كيف تقبل الوصية؟ هذا أوصى لك مجاملة لك وله ذرية ضعفاء لا تقبل. قال مل ثم رد، ما الذي رد؟ الموصى له، يعني رد بعد القبول، فرده الآن لا يعتبر، يقال هذا الذي أعطيتنا هذا الذي قبلته هو لك، هو لك، يلزمك، يلزمك. طيب إذا قال ما أريده، ما يمكن أدخل مالي، فنقول بإمكانك أن تعطيه الورثة على أنه منك، ليس على أنه من مورثهم، بإمكانك أن تعطيه الورثة على أنه هدية منك أو ما أشبه ذلك. ثم الورثة أيضا هم بالخيار بين ماذا؟ بين القبول أو الرد، قد يقبلون وقد لا يقبلون، قد يكون هذا شيء أخرجه أبونا لا نريده. فالمهم أن القبول يا أخوان يعني يلزم ما يلزم عليه، ثم عدم إرادته لا بد من رد جديد، أو لا بد من عطاء جديد، ليس ردا لأن الرد غير مقبول. انتهينا من هذا. قال بعد ذلك، قال وتدخل في ملكه من حين قبوله. تدخل، ما هي التي تدخل؟ الوصية، أو نقول ما أوصى به، يعني تدخل الوصية بما تضمنته من مال أو غيره. قال تدخل في ملكه من حين القبول، لما قبل دخلت في ملكه. قال فما حدث من نماء من فصل قبل ذلك فللورثة. هذه التي أوصي بها لها نماء، النماء هنا منفصل، منفصل. ذكرنا ببعض النماء المنفصل. أي نعم، شاة ولدت، هذه شاة ما شاء الله جاهزة، مثال للنماء المنفصل. جميل، ما في شيء آخر؟ ها؟ أجرة البيت يعني ممكن، لكن النماء يكون شيء يخرج من الأصل، يعني أجرة البيت قد تكون خراجا. في شيء آخر؟ أي نعم، وش فيها؟ ولدت؟ أنتجت، يعني أثمرت. أي نعم، نخل أثمرت، هذا ماذا يسمى؟ نماء منفصل. فالنماء المنفصل قال المؤلف يكون للورثة. صورتها واضحة، هذا إنسان أوصى بمزرعته لفلان من الناس بالشروط التي مرت معنا في الوصية، ثم إنه تأخر في القبول، ما قبلها. هذه المزرعة أثمر نخيلها وأزهر وصار فيه ثمر، فلما تأخر في القبول هذا النماء المنفصل سوف يكون من حق الورثة، لأنه صار بعد، يعني صار قبل قبوله. بينما لو بادر بالقبول ولم يتأخر فصار نماء منفصل، فلمن يكون؟ يكون تابعا للأصل، للموصى له. إذن الكلام كما ترى واضح، واضح في هذا. طيب ما يحتاج أن نقيد هذا بشرط، بحيث لو أن الورثة تأخروا في إخباره قالوا ننتظر الآن الشيات أو الشياه على وشك الولادة نخبره فيما بعد حتى تكون أولادها لنا، أو النخل على وشك الإثمار والنضج فنتأخر حتى يكون لنا، فهل هذا ينفعهم؟ الجواب لا ينفعهم، لكن كلامنا لو صار قبول متأخر يعني من غير تواطؤ أو من غير كتمان. أيضا هذه نقيدها، إذا كان تأخر تأخرا يعني يفهم منه السكوت، فهذا نعامله بالكلام الأول أنه سكوت وبالتالي تبطل وصية، لكنه تأخر ما علم أن له شيئا، أو مثلا مسافر أو لأي سبب، فهذا هو الذي يعنيه المؤلف. لكن لو علم وقيل يا فلان لك وصية قال مو مشكل بعدين أروح لأمهم، فهذا يعتبر تأخره بمثابة السكوت. قال بعد هذا وتبطل الوصية بخمسة أشياء، قال برجوع الموصي إلى آخره. تبطل الوصية، ما معنى تبطل؟ يعني أن وجودها كعدمها، تبطل يعني لاغية، وصية لاغية لا اعتبار لها. قال برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، كيف ذلك؟ الموصي أوصى مثلا بمثلا بيته يكون مثلا للفقراء بعد وفاته، أوصى بهذا في شهر، في الشهر الأول من السنة، ثم في الشهر الثاني رجع قال البيت الذي أوصيت به هذا خلص هو لي ولا وليس في وصية، ما الحكم؟ تبطل وصية. هذا واضح؟ واضح. لكن نتنبه هنا أنه إذا كانت الوصية مكتوبة فالواجب أنه يرجع بكتابة، يرجع بكتابة حتى لا يكون فيه إشكال. قال أو فعل يدل عليه. كيف فعل يدل عليه؟ بفعل يدل على الرجوع. ما صورته؟ إنسان مثلا أوصى أن بيتا يكون مثلا يكون مدرسة ثم هدم البيت وحوله مثلا إلى مستودعات أو حوله إلى زراعة، فهذا يدل على أنه راجع في الوصية لأنه غيره يعني بالفعل أو رجع بالفعل. فالمهم أن القول والفعل كلاهما يبطل الوصية ويعتبر رجوعا. قال وبموت الموصى له قبل الموصي، موت الموصى له قبل الموصي، هل هذا يصير؟ كيف يموت وهو موصى له؟ الأعمار بيد الله. فهذا إنسان أوصى لشخص ثم قدر الله عليه ومات الموصى له، فلمن تكون الوصية؟ نقول لاغية، نقول لاغية لأن الموصى له مات. قال وبقتله للموصي، هذا نسأل الله العافية، قتل الموصي له، قتله. والمؤلف لم يبين ما نوع القتل هذا، هل قتله عمدا أو خطأ. أما إذا قتله عمدا فالأمر واضح، قتله عمد فإنه لا يستحق شيء من الوصية، تبطل لأنه تعجل شيء قبل آوانه، فالقاعدة يعاقب بحرمانه، تعجل شيء قبل آوانه فيعاقب بحرمان. لكن أرأيت لو قتله خطأ هل تبطل وصية؟ وحدثني يا شيخ نور كيف يكون القتل خطأ، ما صورتها؟ كما لو بآلة قلت بأي شيء غير لا يقتل عادي. يعني مثل لا يعني هو قصد الآن؟ لا ما قصد. طيب ما في مثال أقرب من هذا وأكثر من هذا؟ مثلا حادث سيارة. أي نعم، أي نعم صحيح. قل لو كان يصطاد ورمى يعني شخصا وهو يريد أن يرمي طيرا، ممكن هذا. طيب لكن ربما أكثر شيء قضية السيارات والحوادث، هذا إنسان يعني يسوق مثلا بالموصي له، هما الآن قد رجع من كتابة العدل أنه أوصى لفلان بكذا من المال أو ببيته، قدر الله عليهم حادثا فمات من؟ الموصي. فعلى كلام المؤلف الآن الموصى له هو الذي قتله، صحيح أنه خطأ ليس بآثم هذا حادث، لكنه قتله تسبب في قتله، فعلى كلام المؤلف أنه لا شيء له، الوصية باطلة. لكن الراجح في المسألة هذه وكذلك في مكان نظيرا لها أنها القتل خطأ لا يمنع بقاء الوصية، لا يمنع بقاءها. فهذا إنسان اجتهد ومات معه شخص في سيارته أو ما أشبه هذه الصور، فإبطال وصية يعني فيه نظر كبير. وهذا الذي أوصى أو هذا الذي مات، يعني لو سألناه هل سوف يبطل وصية؟ ما يبطلها، لأنه يعرف أنه الآن كان يتسبب بالخطأ، بمعنى أنه ليس متهما في قتله. إذن هذه على كل حال فيها تفصيل بين القتل العمد وقتل الخطأ. قال وبرده للوصية، مرت معنا، ما صورتها؟ لما مات هذا وجئنا إلى الموصى له قلنا هذه وصية فلان بخمس ماله لك، قال لا أريده، لا أريد ولا أقبله، فماذا نقول؟ الوصية تبطل. طيب، قال وبتلف العين المعينة الموصى بها، انتبه للقيد، عين معينة، أوصى مثلا أن السيارة الفلانية تعطى فلانا بعد وفاته، ثم هذه السيارة سرقت مثلا أو احترقت أو جاء حادث أتلفها، فماذا نقول؟ بطلت الوصية. لكن ماذا قال المؤلف؟ قال بتلف العين المعينة، بمعنى لو أنه أوصى بسيارة تعطى الموصى له، ففي هذه الحال ما نقول تلفت العين، لأن العين غير معينة، سيارة، فنعطيه أي سيارة موجودة أو نشتري له على حسب الوصية. إذ هذه الصور كم عددها؟ خمس، كلها تبطل بها الوصية. أيها أكثر في الوقوع؟ أيها أكثر؟ يبدو الرجوع أكثر. طيب، قال بعد هذا باب الموصى له. الموصى له، ما الموصى له؟ المستفيد من الوصية. قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، كل من يصح تمليكه، بمعنى نقول هذا ملك لك فيتملكه ويكون قابل للتملك، فهذا يوصى له. ثم قال ولو مرتدا. كيف مرتد؟ هذا مسلم ارتد عن دين الله بأي سبب من أسباب الردة، فهل تبطل الوصية أو تصح؟ نقول تصح. طيب، من بدل دينه فاقتلوه، كيف نفعل بالوصية؟ نقول كما نفعل، أكمل ببقية ماله، يعني هذه الوصية سوف تكون من ضمن ماله فيما لو مثلا قتل ردة. طيب، قال أو حربيا. من هو الحربي؟ لا، حربيا ليس محاربا، يعني المحاربين غير الحربي الذي بيننا وبينهم حرب، يعني كافر بيننا وبينه حرب، ليس بيننا وبينه عهد، نحن أن نقاتل مثلا اليهود أو نقاتل مثلا أي طائفة، الواحد من هذه الطائفة يسمى حربيا، كيف يوصي لحربي؟ كيف ذلك؟ نقول نعم، يكون وصي للحربي، يعني ممكن هذه، لكن كيف تعين الحربي على كيف تعين الحربي الذي يحاربنا بمالك؟ فنقول الوصية تصح، لكن قد مثلا قد يصح، قد يتغير حاله، قد مثلا يسلم ولا يكون حربيا. ثم أيضا الحربي ماله سوف يكون غنيمة للمسلمين إذا انتصرنا عليه أوفيا، فلا إشكال في هذا، فالمال أو الوصية تصح للحربي. قال بعده أو لا يملك، هذا الإنسان أوصى لما لا يملك، ما مثاله؟ قال كحمل وبهيمة ويصرف على فيها. أوصى إنسان مثلا بخمس ماله للحمل الذي في بطن زوجة فلان، كيف توصي للحمل؟ نقول نعم يوصي للحمل، هل يصح أو لا يصح؟ ماذا قال المؤلف؟ ماذا قال؟ قال ولا أو لا يملك حمل، يصح، يصح، لأنه هذا الحمل مآله إلى الخروج والتملك. طيب بهيمة، أوصى إلى بهيمة، ما الحكم؟ قال يصف في على فيها، هذا إنسان أوصى لأن خمس ماله يعني يصف، أو يقول خمس ماله على ناقته أو لناقته، ماذا نفعل؟ هل الناقة تملك؟ إذن ماذا نفعل؟ يكون على فيها. طيب، هذا قد يكون غريبا لكن هو كذلك. طيب، في بعض الدول الكافرة يوصي بعض الأثرياء أن شوية من أموالهم يكونوا لبعض الكلاب ولبعض القطط، هل يصح هذا؟ هل يصح إطعام الكلاب والقطط؟ يصح، يصح، لكن لابد في الكلاب أن تكون كلابا مرخصا فيها وهي معروفة. لكن هم على كل حال الكلاب يعني ما يراعون قضية الرخصة فيها، كلابهم كأولادهم يعني يقتنون بشيء كثير. فعلى كل حال مقصودي أن الوصية للبهيمة يعني لها صور، والحكم أنه يصف في علفها. إذا انتهت حصة اليوم من القراءة في هذا الفصل وفي أول فصل الذي بعده، نسأل الله التوفيق للجميع.